إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. هذا هو المجلس 92 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. لازلنا في باب الرجاء. من أوصاف هذه الأمة في الكتب السابقة أنهم الحمادون. روى أبو نعيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سأل كعب قال أخبرني عن صفة محمد وأمته. عبد الله بن عمرو يسأل كعب الأحبار قال أخبرني عن محمد وأمته في الكتب السابقة، أو عن صفة محمد وأمته. قال أجدهم في كتاب الله تعالى أن أحمد وأمته حمادون، حمادون يحمدون الله على كل خير وشر. هذه صفة هذه الأمة في الكتب السابقة، حمد العبد وثنائه على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، هذا من أسباب رضا الله على العبد. ورضا الله سقف المقاصد الغالية التي يسعى إليها كل عابد صادق. غاية العابدين وغاية مطالب العابدين أن يحصلوا على رضا الرب جل وعلا، وأن يفوزوا برضاه في الدنيا وفي الآخرة. نحن الآن معنا حديث ييسر الأعمال الصالحة التي تفضي بنا إلى أسعد غاية. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. مجرد الإنسان أكل طعاما، شرب شرابا، حمد الله ونسب النعمة إلى المنعم، هذا عمل يسير. ولكن كم من الناس على وجه الأرض يتذكر أنه لا ينسب الفضل الذي هو فيه لذكائه أو لتدبيره أو لتخطيطه أو لعقله، ولكن ينسب الفضل لصاحب الفضل. كم من الناس يعيش بفكر قارون، إنما أوتيته على علم عندي. إذا جاءته نعمة نسبها إلى التخطيط وإلى العقل النظيف وإلى الترتيب، ولكن المؤمن إذا جاءته نعمة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، كما فعل سليمان عليه السلام حينما رأى عرش بلقيس جاءه من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إليه طرفه، نسب ذلك إلى قوة الجنود والحشود وإلى ذكاء وبراعة من جاء بالعرش، بل نسب هذا كله إلى الله وكأنه لا يرى في الدنيا سببا. القلوب تتوكل والأبدان تسعى، فالسعي للبدن والتوكل واليقين عمل القلب، وهذا فارق شاسع بين التواكل وبين التوكل. الذي يتوكل قلبه مع المسبب وبدنه في السبب، أبدان تعمل وقلوب تتوكل، هذا هو الفهم الصحيح لعلاقة المؤمن بربه. وقت التوبة ولله الحمد لهذه الأمة مفتوح بالليل والنهار، ليس له وقت، وهذه من البشريات لهذه الأمة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. ليس لقبول التوبة وقت محدد، لأن الذنوب والخطايا والمعاصي من العباد بالليل والنهار. العبد له في السماء بابان، باب ينزل منه رزقه وباب يصعد إليه عمله، فإذا مات العبد أغلق البابين، لا رزق ينزل ولا عمل يصعد. الذنوب والخطايا التي اقترفتها الجوارح في هذه الحياة الصغائر مكفرة بالاستقامة على الفرائض واجتناب الكبائر، ولكن من أراد أن يصطلح على الله حتى لو وقع في كبيرة ليجدد توبة النصوح، باب التوبة غير مغلق. بل ورد معنا حديث قد يحدث فيه إشكال، أن العبد إذا أذنب قال رب اغفر لي ذنبي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب أو يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، ثم عاد فأذنب فقال ثلاث مرات، آخر الحديث قال ربنا جل وعلا قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ليس معنى يفعل ما شاء رخصة يتخذها صاحب إيمان ضعيف فيظن أن الباب قد فتح للمعاصي بعد التوبة من ثالث ذنب، وليس هذا المقصود، إنما المقصود طالما أنه يذهب فيتوب فالله يغفر له. الآن سندخل إلى حديث طويل، نعمل رياضة عقلية فقهية، كيف يستنبط العلماء والفقهاء الأحكام والمنافع والفوائد من الحديث الشريف. الحديث اللي معانا طويل فيه 18 فائدة، 18 درسا، سنقف مع كل فقرة لننظر كيف الفقهاء يستنبطون الأحكام ويستنبطون الدرر والفوائد من خلال النصوص. الحديث يرويه واحد اسمه أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه. هذا الرجل على فكرة جاء مبكرا إلى مكة، يعني يعتبر هو رابع أربعة من المسلمين، جاء مبكرا مهاجرا إلى مكة ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ولكن أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه حتى يستقي إيذاء وتعذيب قريش، فعاد بعد ذلك إلى المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو إسلامه مبكر، كان رابع أربعة، هذا اسمه أبو نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه. هذا الرجل لما جاء المدينة سكن بها، ثم هاجر إلى الشام فسكن حمص ومات بحمص وقبره هناك رضي الله عنه وأرضاه. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 38 حديثا. شوف كيف كان يحكي قصته. قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. هذه أول وقفة وأول درس. الفطرة السوية التي خلق الله الخلق عليها ترفض الكفر وترفض الشرك والإلحاد والمعاصي كلها صغيرها وكبيرها، هذا أمر بالفطرة، هذا الرفض الداخلي عند الإنسان الذي له فطرة سوية لم تتلوث، لا يقبل الكفر ولا الشرك ولا الإلحاد ولا المعاصي حتى صغيرها وكبيرها. الدليل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا طب إيه وظيفة الرسل؟ قالوا وظيفة الرسل تذكير الناس بهذا العهد القديم الذي أخذ الله على البشر، أخذه الله على البشر وهم ذر في أصلاب آبائهم. وظيفة الأنبياء فقط التذكير وذكر، لكن العهد القديم جوانا، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ماذا فعل؟ قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. لنا هنا وقفتين. الوقفة الأولى إذا كنا في قرية أو حي أو مدينة سمعنا بقدوم عالم أو إمام أو رجل تقي صالح نستفيد منه علما، وجب علينا أن نسعى إليه، ما أن نسمع به إلا ونسعى إليه لنستفيد منه علما صالحا أو علما نافعا. هذه كانت فائدة، من سمع بعالم نزل بقرية أو بمدينة أو بمحلة يسعى إليه طالبا للعلم. أمر الثاني ذكر هنا فضل السعي في طلب العلم، قعد على قعود له أو على راحلة فجاء من قبيلته إلى المدينة ليلقى أو إلى مكة، كان رسول الله وقتها بمكة ليستمع إليه. انظر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، في بداية الدعوة كانت سرا، وهذه أيضا نستفيد الدرس الرابع، أن الداعي في ميدان الدعوة غير العابد في محراب العبادة. الداعي في ميدان الدعوة يتعامل مع نفوس بشرية، والنفس قد تكون أقسى من الحديد والحجارة في التعامل معها. الحديد يلين والحجر يذوب وينشق ويتفجر منه الماء. بعض النفوس البشرية أقسى من الحجارة والحديد، لا تذوب أبدا ولا تلين لذكر الله. فالداعي حينما يواجه هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الصبر على المحن والشدائد. فالداعي يقابل محن وعليه الشدائد. أمر آخر أيضا علينا الحكمة. كان عليه الصلاة والسلام وهو مؤيد من ربه، ونزل عليه جبريل عليه السلام في البداية، يعلم أن نفخة من جبريل كفيلة بهلاك مكة بمن فيها، بقريش ومن حولها، والله لا يعجزه شيء. ولكن الحكمة في الدعوة نتعلمها من نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أبو نجيح؟ قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. وهنا نتعلم الحكمة. فتلطفت، تذكروا في قصة أهل الكهف: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. التلطف وقت اشتداد المحن والشدائد من الحكمة في الدعوة، وهذا ما فعله أبي نجيح، لأن قومه وهم أقرب الناس إليه جراء عليه وهو مستخفي، ما بالك برجل غريب جاء من خارج قريش، ألا يتعرض للأذى؟ وليس للمؤمن أن يهين نفسه أو أن يعرض نفسه أو أهله لما لا يطيق من البلاء. وهذه أيضا الدرس الخامس، الحكمة في الدعوة عند اشتداد الفتن. فقلت لما دخل علي مكة، قلت له: ما أنت؟ في اللغة العربية نعرف أن السؤال بما غير السؤال بمن. من نسأل به عن العاقل، ما نسأل به عن غير العاقل. والعرب أقحاح أهل لغة، لا يمكن يخطئوا أو يكون في ألسنتهم عجمة كما في ألسنة كثير منا في هذا الزمان. لما يجي يسأل يقول له: من أنت ولا ما أنت؟ هو لا يسأل عن الذات ولكن يسأل عن الصفة، لأن ذاته معروفة. من هو؟ محمد بن عبد الله، قرشي من قريش، هو يعرفه. لكن هو ما يريد أن يسأل عن ذاته ولكن يسأل عن صفاته، لأنه سمع أنه يخبر أخبارا. إذن إذا سأل عن الصفات فالسؤال يكون بما وليس بمن، لأنه يسأل عن صفته لا عن ذاته. قال: ما أنت؟ لذلك انظر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أجاب. أجاب عن صفته ولا عن ذاته؟ ما قالوش أنا محمد بن عبد الله، لا، الجواب قال: أنا نبي. لأن السؤال كان بما، وما سؤال عن الصفة. إذن جاء الجواب مطابقا للسؤال، هو أجاب بالصفة، صفتي أنني نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ هنا نأتي إلى فائدة أضيفها من عندي وليست في الحديث. في علم العقيدة الصفات الواجبة في حق الرسل أربعة: الصدق والأمانة والفطانة وتبليغ الرسالة. هذه الصفات الواجبة في حق الرسل، كل رسول هذه صفات واجبة في حقه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سئل: بأي شيء أرسلك؟ انظر إلى الجواب، قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وهنا نأتي للدرس السابع، إن موضوع الدعوة هو ده، ليس موضوع الدعوة مهاترات، عراك وصدام على مناصب أو على أموال أو على حصول دنيا. الأنبياء طريقتهم واحدة، موضوع الدعوة باختصار هو التوحيد، الإيمان، الأخلاق، العبادات، الطاعات. نحن أجملناها أن الدين الكامل يشمل خمس شعب، ما هي؟ صحة العقيدة، صحة العبادة، صحة المعاملة، صحة المعاشرة، الأخلاق الفاضلة. هذه شعب الدين التي إذا توفرت واكتملت في إنسان نقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بدأ بالتوحيد ثم عرج على الأخلاق والصفات صلى الله عليه وسلم. فقلت له: فمن معك على هذا؟ من اللي معك؟ قال: حر وعبد. حر وعبد، يقصد به من؟ أبو بكر الصديق وبلال. طيب لماذا لم يذكر خديجة وهي أول من أسلم من البشر؟ لماذا لم يذكر علي رضي الله عنه وهو سبق في الإسلام قبل بلال كان صبيا؟ لأن المقصود هنا ليس أن يحصر كل من أسلم معه، ولكن الذين كانوا يظهرون في هذه الفترة وأحوالهم ظاهرة هو هؤلاء أو هذين، أبو بكر الصديق وبلال. لكن خديجة بحكم أنها امرأة والنساء مخدرات في البيوت وقرن في بيوتكن، وعلي صبي في هذا الوقت كان سنه صغير، فأجاب وقال حر وعبد. طيب نأخذ من هنا فائدة وهي فضيلة السبق في الدين، ليس الفضل لمن سبق ولكن الفضل لمن صدق. أما من سبق وصدق فهذا في أعلى عليين، لكن لا يستوي السابقون مع اللاحقين. السابقون لهم الفضل، فضل السبق، وبالذات في وقت المحن والشدائد هؤلاء الذين سبقوا. ماذا يفعل حر وعبد؟ قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما ممن آمن به. فقلت إني متبعك وأنا معك، عشان كده يقول هو رابع أربعة، لأن كانت خديجة وأبو بكر وبلال وهو رابع أربعة. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. هنا عندنا درسين، التاسع والعاشر. الدرس التاسع شفقة الداعي على المدعو ألا يحمله ما لا يطيق. كل إنسان مننا له طاقة، له قدرة، إذا حملته فوق الطاقة شرد وأصبح ذلك له فتنة. يأتيك بعض الناس من شدة الحماسة، مثلا أحيانا نبقى معتكفين في رمضان وهو مشتاق إلى التهجد والقيام، تلاقي بعد صلاة العشاء واخد ركن قاعد إلى صلاة الفجر، لو كان بينهم عالم مربي يقول له قوم نام. ليه؟ لأنه إذا وصل إلى صلاة الفجر ثاني يوم ممكن يروح البيت، لا يستطيع أن يواصل. الأمور في الدين تؤخذ برفق، لأن الدين متين، وإذا أوغلت فيه فأوغل فيه برفق، فالأمور تؤخذ بتؤدة، لا تنبني على حماسة طائشة ولا على عاطفة وقتية. إني متبعك، ما تقدر. إذا كنت أنا صاحب الشأن صاحب الرسالة مستخفي وقومي جراء علي، ما بالك وأنت غريب عن مكة وآل مكة؟ ارجع إلى قومك. هذه من شفقة الداعي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان شفيقا رحيما بأمته، لا يحمل أحدا ما لا يطيق. كذلك إحنا لا نحمل أنفسنا ما لا نطيق. يزداد الإيمان فتزداد معه الطاعة، يعني لا نريد أن نتظاهر بحال ليس عندنا رصيد إيماني يجعلنا نستمر عليه، نتظاهر بطاعات رياء وسمعة وليس عندنا من الإيمان القوي ما يدفعنا إلى هذا. طب ماذا نفعل؟ اتزان الميزان يأتي بالآتي، يزداد الإيمان فتزداد معه الطاعة. إذا طاعة جاء الثمر لإيمان حقيقي وليس إيمان وهمي، أما أن تزداد طاعات بغير إيمان ثم ينقطع الإنسان، لا والله، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الدرس العاشر إن الحديث هذا ذكر علامة من علامات النبوة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالغيب، إذا سمعت بي قد ظهرت. طب مين قال لك أن أنت تظهر؟ لعل الأمر ينتهي أو أن قومه يقتلوه وينتهي المسألة ولا يظهر شيء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده يقين أن هذا الدين ظاهر وأنه منصور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. من الذي سيظهره؟ النبي أم رب النبي؟ الله هو الذي تولى إظهار هذا الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الكافرون. من علامات صدق النبوة الإخبار بالغيب، وهو قال له إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي. الفترة بقى كم؟ 13 سنة، فترة مكة إلى أن هاجر إلى المدينة وهو يتسمع الأخبار. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. هنا برضو نأخذ درس 11. الصحابي هنا لو كان استجاب لهواه وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأثم. إذن في بعض الطاعات نضحي بالهوى من أجل الأدب أمام النص، فالاتباع مقدم على الأدب، بل الأدب هو عين الاتباع. فهنا الطاعة من حسن الاتباع، وهذا من حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاطفته الشخصية. هو سمع به وجاء إليه من مكان بعيد، كان ممكن يقول له لا أنا ما أسيبك، أنا جالس معك وليكن ما يكون وسأتحمل حتى لو قتلت شهيدا، ولكنه سمع واستجاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت صفة مضطردة في الصحابة أنهم يقولون سمعنا وأطعنا. إذا نتعلم هنا صفة الطاعة وأن نقدم طاعة الله وطاعة رسوله على أي عاطفة أو حماسة وقتية قد تضرنا ولا تنفعنا. قال فرجعت وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة. هنا نستفيد درس ثاني عشر، وهو أن أتسمع الأخبار، معناها يجب أن ينشغل المسلم بأخبار وأحوال الأمة. لا أقولش أنا بشتغل عشان أولادي وأسرتي وما لي علاقة أحد. الذي انقطع عن الأمة أثم، من لم يهتم بأمر هذه الأمة كيف يكون منها؟ فالمسلم يتسمع الأخبار، يسر بكل خبر طيب جاء على هذه الأمة في المشرق أو المغرب، ويحزن ويغتم ويدعو الله من قلبه إذا سمع بمصيبة حلت بأي جزء من أجزاء هذه الأمة. وهذه أيضا من فوائد الحديث أن الأمة تسمع أخبار بعضها بعض لتسر بما يسرها وتحزن وتدعو الله إذا نزل بها شدة. وهذا دليل على صدق الطلب، طلب الحق. فماذا فعل؟ قال قدم نفر من أهل يثرب، من أهل المدينة. وعلى فكرة هنا فائدة أيضا، أننا لا نطلق على المدينة يثرب، نهى عليه الصلاة والسلام أن يطلق عليها يثرب، لأنها بعد الإسلام وبعد هجرة المصطفى السلام نقول عنها وصف من هذين الوصفين الطيبين، طيبة أو نقول المدينة. المدينة تنورت بقدومه، وطيبة جاء في الحديث لما قفل من غزوة تبوك قال هذه طيبة وهذا أحد عليه الصلاة والسلام، فنقول طيبة أو طيبة أو نقول المدينة. فقلت الناس اللي جم من المدينة ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه الصراع، الحمد لله جاء الفتح الناس تقبل، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. قال سمع وقال الحمد لله لا يكفي علي هذا. قال فقدمت المدينة فدخلت عليه. فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ المدة دي لو قلنا 13 سنة في مكة ويمكن سنة في المدينة أيضا، يعني عمر طويل، أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. ودي الدرس الثالث عشر هنا. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مقامه ووجود الفتح وكثرة دخول الناس في دين الله أفواجا. كان ممكن يعمل زي بعض المشاهير، والله أنا مش فاكر، أنا شفتك فين قبل كده، والله أنا لا أدري، أصل المشاغل كثيرة، ذكرني بنفسك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه قال أعرفك، أنت الذي لقيتني بمكة. وهذا من تواضع حبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يتظاهر بالتغافل كعادة بعض من يعيشون دور المشيخة أو سرطنة المشيخة فيحتقرون الناس ولا يتواضعون لخلق الله. لكن نتعلم من هذا درس، ودرس مهم. قال أعرفك صلى الله عليه وسلم. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. شوف الأدب في الطلب. أحيانا بعض الناس إذا تكلم مع العلماء يقول له أنت بتقول وأنت قلت، هذا من سوء الأدب، هذا لم يتربى ولم يتأدب. العالم حينما نسأله نتلطف، ماذا تقولون فضيلتكم؟ نحن نستأذنكم في طرح سؤال، نحن نريد أن نعرف منكم كذا. هكذا كان أدب الصحابة أولا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، وبعد انتقال إلى الرفيق الأعلى كانوا يتأدبون مع من آتاه الله علما منهم، لأن بعض الصحابة تميزوا بالعلم. مثلا معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، خذ صف أمهات المؤمنين كلهن، كن فقيهات ويسألن، وإن كان أكثر من يسأل كانت أم سلمة وعائشة رضي الله عن الجميع. التأدب والتلطف في الطلب مع العالم هذا من أدب طالب العلم. وهذا أيضا درس مهم. أخبرني عن الصلاة، بدأ يسأل عن أسئلة نافعة. ما تجد أحد من الصحابة يقول أخبرني عن فلان، ما رأيك عن فلان، القبيلة الفلانية ماذا تقول فيها؟ كانوا عقلاء يسألون عن منهج عمل لأننا نريد أن نصل إلى أعلى المراتب. أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. صلاة الفجر حددها، بعد صلاة الفجر ما في صلاة حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. أولا لماذا سمي شيطان؟ سمي شيطان من الشطن وهو البعد، لبعده عن الخير وعن الحق والصواب. وأيضا سمي شيطان لتمرده وعتوه، كل من تمرد وعتى على أمر الله يسمى شيطانا. وقيل أيضا في معاني معنى ثالث لشيطان أنها جاءت من شاط إذا هلك واحترق، حتى احنا نستعمل هذه اللفظة في استعمالات، يقول لك الحاجة دي شاطر. إيه معنى شاط؟ يعني احترق. كذلك الشيطان شاط، جاي من شاط يعني احترق وهلك. هذه نسبة التسمية. لماذا الشيطان يأتي عند طلوع الشمس وعند غروبها فتطلع بين قرنيه؟ لأن ما في أحد يسجد له، فالشيطان يظن ويوهم نفسه غرورا أن هؤلاء يسجدون له، بينما عباد الشمس في هذا الوقت يتهيئون عند إشراقها وعند غروبها ليسجدوا لها، وهم لا يسجدون له، ولكنه يتمثل لنفسه غرورا أنهم يسجدون. الحديث ذكر 5 أوقات استدل بها الفقهاء استنباطا من هذا الحديث، 5 أوقات تكره فيها الصلاة. عندنا أوقات الكراهة 5، بس خلينا نشوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم فصل له هذه الأوقات. وحينئذ يسجد لها الكفار ليه الشمس، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة ليه بعد أذان الظهر. من السنة نصلي 4 قبل الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح، اللي هي سنة الظهر القبلية تبقى 4، والصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. طيب هنا نستفيد فائدة، وهي الفائدة الأولى منها أوقات الكراهة 5، بعد أن نصلي الفجر إلى الإشراق، هذه أول وقت تكره فيه الصلاة طبعا عند الإمام أبي حنيفة، لكن عند الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل تجوز الصلاة النافلة السببية التي لها سبب. النفل عندنا نوعين، نفل مطلق ونفل مقيد. النفل المطلق الذي ليس له سبب، عايز أصلي ركعتين لله والصلاة خير موضوع، لكن النفل المسبب أو المقيد هو الذي له مناسبة، مثل سنة الوضوء لها مناسبة، تحية المسجد لها مناسبة. عند الإمام الشافعي والإمام أحمد حتى في هذه الأوقات لو دخل المسجد يصلي. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله مستدلا بهذا الحديث لا صلاة بعد الصبح إلى الإشراق، ولا صلاة بعد العصر إلى الغروب، حتى لو لها سبب، حتى لو في وضوء ولو دخل المسجد لا يصلي، عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وكلامه معتبر، وهو إمام، ورأيه مبني على دليل صحيح وهو هذا الحديث. الوقت الثاني عند إشراق الشمس حتى يصبح الظل رمح، قيد رمح أو رمحين، هذا وقت آخر بعد الإشراق إلى ثلث الساعة أو ربع الساعة، هذا الوقت أيضا لا نصلي فيه، لا وقتين الآن. طيب الوقت الثالث بيسموه وقت الزوال، وهو قبل أذان الظهر بنصف ساعة، هذا الوقت تسجر فيه جهنم ولا نصلي فيه، ومن أوقات الكراهة. الوقت الرابع بعد صلاة العصر إلى الغروب، والوقت الخامس عند غروب الشمس، في هذه اللحظة لا نصلي. إذن هذه 5 أوقات ذكرها الحديث تكره فيها الصلاة، إلا إذا كانت الصلاة سببية عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي. أيضا في فائدة 16 هنا، وهي الترغيب تلميحا في فضل صلاة الضحى، لأن هنا قال إيه؟ قال ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة. صلاة الضحى تسمى صلاة الأوابين، وقد وصى بها عليه الصلاة والسلام أبي هريرة وأبا ذر، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بها وصلاها صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الآن استفدنا من الوضوء والصلاة وصلاة الضحى. الآن سألوا عن الوضوء، فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، فقال ما منكم رجل، هذا باب فضل الوضوء في تكفير الخطايا، والصغائر من الذنوب. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر. ينتثر هو إدخال الماء إلى الخيشوم ثم إخراجه، هذا الاستنثار. إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه أو كهيئته يوم ولدته أمه. هنا أيضا عندنا بعض الفوائد. الفائدة المهمة وهي الترغيب في الثناء على الله قبل الدعاء، وفراغ القلب من المشاغل قبل الدخول إلى الصلاة. لذلك يسن ويفضل أن نأتي قبل الأذان، إن لم نستطع نأتي عند الأذان لنتهيأ بين الأذان والإقامة للدخول في حضرة الله تعالى بالدعاء والمناجاة والصلاة. ما يأتي الإنسان مباشرة من الفراش إلى الصلاة مع تكبيرة الإحرام، جعلت هذه التقدمة والتهيئات حتى يتهيأ العبد لهذا الموقف. هنا تعلمنا الثناء والدعاء. طب إيه الفرق بين الحمد وبين الثناء؟ قال العلماء: الفرق دقيق وأحيانا يأتيان بمعنى واحد. الحمد ذكر الله بصفاته الواجبة له، والثناء تنزيه الله عما لا يليق به. أو أن يأتي الحمد والثناء بمعنى واحد، وهو أن نشكر الله ونثني عليه بما هو أهله. طيب، شيء آخر هنا ذكره، وهو قال: الذي يصلي على هذه الهيئة بهذا الوضوء وتلك الصلاة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نحن قليلا ما نرى كثير من الفوائد في حديث واحد، هذا علم كثير. الصحابة اللي سمعوا هذا الحديث، ونقود هنا الدرس 18 بقى، الصحابة الذين استمعوا استكثروا هذا العلم الكثير في لقاء واحد، فبدأوا عند الصحابة مبدأ التثبت، مش أي رواية نسمعها نقولها قبل أن آتي إلى صلاة العشاء واحد يسألني عن أحاديث كلها طلعت موضوع لا أصل لها وتنتشر ويطبعوها ويعلقوها على المساجد. لابد أن نستوثق هذا حديث يرويه صحابي جليل سمعه صحابي مثله. قال: فحدثت عمرو بن عبسة بهذا الحديث، أبا أمامة، عمرو بن عبسة اللي هو أبو أمامة، وأبو أمامة معروف صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني يعطى الرجل كل هذا العلم الكثير في مجلس واحد. فقال عمرو: يا أبا أمامة، كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هنا ليس تشكيك في مصداقية الصحابة، ولكنه نوع من التثبت والتوثق من هذا العلم الكثير، لأنه ستنبني عليه أحكام، وكما رأينا استنبطت أحكام فقهية من أئمة المذاهب الأربعة واستدلوا بهذا. إذن نأخذ هنا درس مهم، وهو تثبت الصحابة من الرواية ودقتهم البالغة والتحرز عند استماع أي شيء، وليس ذلك شكا ولا طعنا في عدالة الصحابة، ولكن زيادة احتراز نسميها زيادة في الاهتمام والاحتراز. ولكن أيضا لا يعني هذا أن اللي عايز يروي حديث لازم يكون سمعه 7 مرات، لا، إذا سمعه مرة واحدة حلت له الرواية، بل تكون أحيانا واجبة يجب عليه الرواية إن لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث. وعند العلماء أحاديث الآحاد معتبرة، يعني يسمعها شخص واحد فيقصها، زي أحاديث سيدة عائشة كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الأحاديث تتعلق بالأحكام الأسرية وأحكام الأسرة وهي التي روتها، و ولا أعتقد أن أحد كان في البيت إلا هي. إذن فأحاديث الآحاد عند عامة الفقهاء والمحدثين يؤخذ بها في استنباط الأحكام الشرعية. آخر حديث في هذا الباب أختم به، وهو حديث أيضا فيه بشرى لهذه الأمة، نسأل الله أن تأتينا البشريات. الحديث رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، يعني يموت النبي قبل هذه الأمة، ليكون ماذا؟ قال: فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. من هو الفرط؟ قالوا: الفرط هو الذي يسبق القوم إلى الحوض ليهيئ لهم السقيا والدلاء وما يحتاج إليه في السقيا، يعني يهيئ لهم قبل قدومهم ونزولهم إلى المنزل. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط أن يسبقنا على الحوض، كما نقول للطفل الصغير إذا مات، كنا أول أمس بعد صلاة العشاء في المسجد وحضر جنازة طفل صغير توفي رحمه الله، من السنة لما نيجي نصلي جنازة على طفل نقول هذا الدعاء: اللهم اجعله فرطا لوالديه. ايه معنى فرط؟ يعني يسبقهم الى الجنة. فالنبي عليه السلام فرط يعني يسبق هذه الأمة، يهيئ لها قبل قدومها، وهو عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأحاديث على الحوض يسقي هذه الأمة بيده الشريفة، والحوض فيه خمس صفات جاءت بها الحديث: ماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأصفى من الماء، وأطيب ريحا من المسك، والساقي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حد يساعده في هذه المسألة، بل يسقي بنفسه هذه الأمة، نسأل الله أن نكون منهم. قال: وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره، رواه مسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عصاه بعض القوم كان يمكن أن يدعو عليهم بالهلاك، ولا سيما في موقفين: حينما ذهب إلى الطائف ثقيف، وحينما ضرب وشج وجهه وسالت دماؤه في أحد. لما ضرب بالحجارة في الطائف وسالت الدماء والدموع نزل ملك الجبال وخيره بين أن يطبق عليهم الأخشبين، أبى وقال: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يوحد به شيئا. وقد حدث، أسلمت الطائف، أسلم الثقيف، بل منهم محمد ابن مسلمة، وهذا كان الثقفي من أهل ثقيف من أهل الطائف، هو الذي فتح بلاد الهند والسند، حتى إخواننا في باكستان وفي الهند يعرفونه جيدا أنه كان من أهل الطائف. يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على أهل الطائف ما كان خرج منهم هذا، لكن خرج رجل جعل الله على يديه فتح بلاد كم فيها من ملايين المسلمين عباد وصالحين قلوبهم رقيقة يبكون عند الدعاء، فكان هذا من أهل الطائف. موقف الثاني في أحد، لما حفروا له حفرة ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه وسالت دماؤه الشريفة، وأجهد جدا في هذه الغزوة، فالصحابة لما رأوا هذا المنظر ترققت قلوبهم ودمعت عيونهم، قالوا: ادعوا الله عليهم يا رسول الله. فلما أراد أن يدعو قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وحتى لما قال في موطن من المواطن: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، نزل العتاب من الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وقد فعل كم من الكفار والمشركين الذين كانوا خصوم في أحد أصبحوا قادة في هذه الأمة، نترضى عنهم إلى يومنا هذا، منهم خالد وعكرمة وأبي سفيان رضي الله عن الجميع. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخواتيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا.